أن الكاف اسم بمعنى مثل، الكاف اسم بمعنى مثل، فتكون مصدرا لفعل محذوف، والتقدير مثل ذلك، ثم تفسر الفعل بما يناسب المقام، أي مثل إيحائنا لمن سبق من الرسل، أوحينا إليك يا محمد. أفادنا بقوله يا محمد أن الخطاب هنا خاص بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يتعده إلى غيره. روحا قال هو القرآن به تحيا القلوب، صدق. المراد بالروح هنا يا حمد القرآن، لأنه تحيا به القلوب. وقوله من أمرنا الذي نوحيه إليك، يعني مما نأمر به. ويحتمل أن يكون الأمر هنا واحد الأمور لا واحد الأوامر، أي من شأننا. ما كنت تدري تعرف قبل الوحي إليك ما الكتاب القرآن ولا الإيمان، أي شرائعه ومعالمه. أوحى الله إلى نبيه روحا من أمره، سواء قلنا واحد الأمور أو واحد الأوامر، وأخبر أن لله المنة الكبرى عليه في ذلك، لأنه كان قبل هذا ما يدري، أي ما يعلم أو ما يعرف ما الكتاب ولا الإيمان. كلمة ما الكتاب يحتمل أن المراد بها ما الكتابة، ويحتمل أن يراد بذلك ما ذكره المؤلف وهو القرآن. أما الأول فلأن الله تعالى قال في نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذن لارتاب المبطلون. وأما كون المراد به القرآن فهذا أمثلته كثيرة. المهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان يعرف، حتى الكتاب لا يكتب عليه الصلاة والسلام، وما كان يعرف أيضا الوحي قبل أن يوحى إليه. من فضلك اقلب الشريط.